جيبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع، وسبق أن تحدث المؤلف رحمه الله في بعض الفصول السابقة عن وجوه الإعجاز الأربعة، وأضاف إليها وجهين آخرين. ووجوه الإعجاز الأربعة: أولها بلاغة القرآن وفصاحته وإيجاز ألفاظه، وأسلوبه ونظمه، فهذان وجهان تكلم عن كل واحد منهما في فصل خاص، وتكلم في فصلين آخرين عن ما في القرآن من الغيبيات مما يقع في المستقبل، وهذا وجه آخر. وتحدث في فصل الرابع عن ما في القرآن من الإخبار بما وقع في ماضي الزمان مما لا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي فصلين آخرين تكلم المؤلف رحمه الله عن التعجيز لأقوام تحداهم الله سبحانه وتعالى بألا يفعلوا أشياء وقد انقضت أعمارهم في هذه الحياة الدنيا ولم يفعلوها. وفي فصل آخر تكلم عن ضرب آخر من الإعجاز، وهو روعة القرآن التي تدخل على نفس سامعه من الاستبشار أو الفزع. وفي الفصل التاسع والعاشر يتكلم المؤلف بحول الله عن ضربين آخرين من وجوه الإعجاز. الأول هو حفظ القرآن الكريم على مدى الدهور والعصور، والآخر محبة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عند حافظه وعند تاليه. وقد استشهد المؤلف في ثنايا كلامه عن هذين الضربين بأمثلة تفوق عد أصابع اليد. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل التاسع: ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. لا تعدم أي لا تفقد، مع تكفل الله تعالى بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مع تكفل الله تعالى بحفظه في قوله جل من قائل في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظر كم ساق الله في هذه الآية من المؤكدات: إن التوكيدية، نون العظمة، إنا وضمير الفصل نحن، إنا نحن نزلنا نون العظمة في الفعل نزلنا، إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا مرة أخرى إن التوكيدية ونون العظمة له لحافظون، وإنا له لحافظون، لحافظون لام التوكيد وحافظون خبر لجملة هي إنا له لحافظون، له لحافظون خبر لجملة إنا التي دخلت فيها إن التوكيدية على نون العظمة. فهذه المؤكدات مع كون الجملتين جملتين اسميتين تفيدان الثبوت والاستقرار، فهذا كله مما يدل على توكيد الحفظ وثباته في هذه الحياة الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتطرق إليه من جميع نواحيه. نعم. الآية: وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرها. كل المعجزات التي بعث الله بها أنبياء ورسله مثل عصا موسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام وما جاء من معجزات السيد المسيح عليه السلام، كل هذه المعجزات كانت مشاهدة للناس في زمان وقوعها وانقضت وانتهت ولم يبق إلا خبرها، بخلاف القرآن الكريم فهو معجزة باقية يتحدى الله به خلائقه جميعا على مدى العصور والدهور. ورب قائل يقول بأن بعض الأنبياء والمرسلين السابقين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل لم ينزلهم الله سبحانه وتعالى للتحدي وتعزيز الخلق عن أن يأتوا بمثلهما، ولا يتضمنان من الأحكام الشرعية ما يتضمنه القرآن الكريم كما سيأتي بيانه، يضاف إلى ذلك ما وقع فيهما من التحريف والتغيير. والقرآن العزيز الباهرة آياته، الباهرة آياته يحتمل أن تكون آياته معجزاته، وسيذكر المؤلف لفظ معجزاته بعد هذا فيكون ذلك من باب التوكيد والتوضيح، ويحتمل أن يكون آياته آيات سوره، ويكون ذلك بيانا لشأن هذا الكتاب العزيز. نعم. ظاهرة معجزاته. نعم. على ما كان عليه إلى اليوم مدة 535 سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا. لأول نزوله، اللام بمعنى من أول نزوله، و 535 عاما هكذا، وفي بعض النسخ 537 عاما، هذا يشير إلى التاريخ الذي كتب فيه المؤلف هذا الفصل. فالقرآن انقضى عليه منذ نزوله إلى يوم أن كتب المؤلف هذا الفصل 535 عاما أو 37. فيكون كتابة هذا الكتاب برمته وهو كتاب الشفاء قريبا من آخر عهد المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله توفي عام 44 بعد 500. وإذا أردنا أن نحسب نحن مدة حفظ القرآن إلى زماننا اليوم، فإننا نقول نحو ضعف هذا العمر وهذه السنين المتطاولة، فقد انقضى في زماننا هذا على نزول القرآن 1437، فهو ما يقرب أو يزيد بكثير عن المدة التي كان المؤلف يشير إليها. نعم. حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة، والأعصار كلها طافحة بأهل البيان. الأعصار أو العصور طافحة يعني ممتلئة وفائضة بأهل البيان والبلاغة والفصاحة. نعم. وحملة علم اللسان. علم اللسان المراد به علم اللغة، ويندرج فيه علوم النحو والصرف وغير ذلك من العلوم البلاغية والأدبية. نعم. وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة. الجهابذة جمع جهبل، وهو الناقد الخبير صاحب الخبرة والقدرة على الانتقاد ومعرفة الأشياء. نعم. والملحد فيهم كثير. الملحد المائل عن الحق، والإلحاد منذ القدم إلى يومنا هذا، وقد تقدمت إشارة في فصل سابق إلى بعض ضروب الملحدين في هذا الزمان ممن ينكرون الشريعة والدين بصنوفهم المختلفة. نعم. والمعادي للشرع عتيد. العتيد المتهيئ المهيئ. نعم. فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته. ألف كلمتين مراد المؤلف، ألف ولو شيئا يسيرا في معارضة القرآن، لم يحصل ذلك ولم يثبت ذلك لأحد من الناس. نعم. ولا قدر فيه على مطعن صحيح، ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح. قدح بزند في ذهنه بزند، الزند هو ما توقد وتقدح به النار بضرب قطعة على أخرى، قطعتان يضرب بواحدة على الأخرى فتقدح النار بينهما، سواء كان ذلك من صوان أو حجر أو نوع من الخشب أشار الله سبحانه وتعالى إليه في آخر سورة ياسين، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وهو ما تسميه العرب المرخ والعقار. المرخ والعقار قطعة تقدح وتضرب على قطعة أخرى، فما يضرب يسمى المرخ وما يضرب يسمى العقار ويسمى الزندة. القطعة السفلى تسمى أيضا الزندة. الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ياسين يبين لنا سر قدرته في أن يوقد من الخشب الذي تأكله النار، يوقد النار نفسها، وهذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. فالسحاب الذي يحمل الماء في جو السماء أيضا يتخذ نارا ويبرق ويلتهب، فانظر إلى عجيب صنع الله جل وعلا. نعم. بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوص على عقبيه. إلقاؤه في العجز بيديه يعني بكليته، يعني بمحاولته بيديه. نعم. الفصل العاشر. وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة، منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه. قارئ القرآن لا يمله وسامعه لا يمجه، وهذا مشاهد والحمد لله. قارئ القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار وهو في خلوته، وهو بين أسرته، وهو يقود سيارته، وهو في المسجد ينتظر الصلاة، وهو في الصلاة، في أحوال كثيرة تجد القرآن يجري على لسانه كالماء الجاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. والسامع لا يمجه، يمجه أصل المج للماء، للمائع السائل يلقيه الإنسان من فيه، هذا هو المج. فإذا كان ما يلقيه الإنسان من فمه ليس مائعا، أي ليس سائلا، وإنما هو مادة صلبة فيقال لفظه. اللفظ إلقاء الشيء غير المائع، وإلقاء المائع يسمى ملجا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة. الإكباب الإنكباب، يعني يكب الرجل على القرآن، أي ينكب عليه ويحرص على تلاوته. نعم. وترديده يوجب له محبة لا يزال غضا طريا. الغض الطري المراد به ما هو ما يزال على طراوته وطلاوته، لم ييبس ولم يتحول إلى شيء غير مقبول. نعم. وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغة يمل مع الترديد. هذا صحيح. لو قيل لإنسان اقرأ هذا الكتاب مرة فقرأه، ثم قيل له أعد قراءته فيقرأه، ثم قيل له مرة ثالثة ورابعة وخامسة، تجده يستصعب ذلك ويستهجنه، لكن القرآن يختمه الإنسان في العام الواحد الختمات الكثيرة. فقد كان شيوخنا رحمه الله تعالى يختم الواحد منهم القرآن في أسبوع يسبعون القرآن، وربما كان ختمهم له في أقل من ذلك، فقد يختم الواحد منهم القرآن في 6 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام يربعون القرآن. وقد حدثني شيخنا محمد بن سعد رحمه الله أنه ختم القرآن في أحد الرمضانات أكثر من 30 مرة، وهذا يعني أنه يختم القرآن في اليوم الواحد ويستأنف الختمة في اليوم نفسه. فالقرآن يجري على ألسنتهم والحمد لله كالماء الجاري. فقراءة القرآن وإعادة تلاوته المرة تلو الأخرى ليس فيها من الكراهة لدى القارئ، بينما غيره من الكتب قد يقرأ الإنسان كتب العلم، بعض كتب العلم يقول بعض أهل العلم يقول قرأت هذا الكتاب 7 مرات 10 مرات أكثر من ذلك أقل، يحدث هذا. لكن تلاوة القرآن تصور في أن يختم الإنسان القرآن في يوم ويعيد يستأنف الختمة الجديدة في نفس اليوم، فينقضي رمضان وقد ختم القرآن أكثر من 30 مرة. لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مع كتاب من كتب المؤلفين غير كتاب الله سبحانه وتعالى، لما يتميز به الكتاب العزيز من خصوصية المحبة في تلاوته. نعم. ويعاد إذا أعيد، ويعاد من عاداه يعني اتخذه عدوا، إذا أعيد إذا كرره مرة ومرة يجد انقباضا من ذاك الكتاب. ولهذا قالوا المعادات معادات، يعني إعادة القراءة للشيء الواحد مرة تلو الأخرى تكسب الإنسان عداوة لهذا الشيء وكراهة له، ومعادات هذا الخبر من العداوة، من عادة يعادي عداوة ومعادات. والمعادات المبتدأ هذا المراد بها الإعادة. نعم. وكتابنا يستلذ به في الخلوات. الخلوات جمع خلوة وهي الانفراد، حالة الانفراد، وقد تطلق على المكان الذي يختلي فيه الإنسان إلى التلاوة أو إلى العبادة. نعم. ويؤنس بتلاوته في الأزمات، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك. نعم. حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها. نعم. كتب الأديان الأخرى ترغب النفس عنها، ولهذا تتخذ الألحان في تلاوتها وقراءتها ترغيبا للناس فيها، وهذا أمر مشاهد. فالصلوات عند غير المسلمين تقام بالموسيقى لتشد السامع لمتابعة النص المقروء، ونحن في كتاب الله العزيز كما جاء في الأثر إنما يقرأ القرآن بلحون العرب، لا يغنى غناء الطرب ولا يقرأ بالموسيقى والألحان. نعم. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق لا يبيد، من لا يخلق لا يبيد، ولا يخلق أيضا لا يبيد، لا يخلق من الفعل الثلاثي خلق يخلق، والآخر من الفعل المزيد بالهمزة أخلق يخلق. نعم. ولا تنقضي عبره، عبره مواعظه. نعم. ولا تفنى عجائبه، وعجائبه ما فيه من الحقائق التي لا يدركها الإنسان بفهمه البسيط. نعم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الكلام الفاصل في مواضع الحكم وفي مواضع الحق والعدل، ما جاء فيه هو الحق عينه. نعم. لا يشبع منه العلماء، لا يشبع لا يستغني عنه العلماء، ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا تزيغ به الأهواء، لا تميل وتنحرف به أهواء الناس، لا يستطيع أحد أن يلعب ويعبث ويفسد أحكام القرآن وآياته بحسب هواه، فنصوصه واضحة بينة، لا يقدر أحد على تغيير مراد الله فيها، ولا تلتبس به الألسنة، لفصاحة القرآن لا يحدث لبس ولا يحدث التواء وعجمة لدى قارئ القرآن، فقارئ القرآن يقرأ بلسان عربي مبين كما أنزله رب العالمين، لا غموض فيه ولا التباس. نعم. هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا رواه الإمام الترمذي في صحيحه، ورقم الحديث 2906، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر خارج مكة مع جماعة من أصحابه، وكانت الجن تستمع إليه ولم يفطن إليها حتى أخبره الله بهذا الصنيع. نعم. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم. مما تميز به القرآن من الخواص أنه تضمن علوما كثيرة، هذه العلوم سوف يذكر المؤلف منها نحو 6 علوم، وقد فتق الإمام السيوطي من القرآن نفسه 10 علوم في كتابه الإتقان في علوم القرآن. فمما ذكره السيوطي ولم يذكره المؤلف هنا أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعربيه وعجميه ونحو هذا من معارف كثيرة وعلوم غزيرة، لكن المؤلف ذكر العلوم الأساسية المستنبطة من القرآن، وفي مقدمتها علم الشريعة. نعم. ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع. علم الشرائع مراده بما في القرآن من الأحكام مثل العبادات، تأمل ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما يتعلق بالمواريث، وما يتعلق بأحكام الأسرة الزواج والطلاق، وما يتعلق بالمعاملات والربا ونحو هذا مما بينه الله سبحانه وتعالى أجمل وأوضح بيان. نعم. والتنبيه على طرق الحجج العقليات. المراد المؤلف بطرق الحجج العقليات البحث في العقائد الإسلامية والبراهين التي أثبت الله سبحانه وتعالى وبين بها وجوده وخلقه لهذا الكون وتصرفه فيه. وسيرد المؤلف بعض الأدلة القرآنية على ذلك. نعم. والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها. رام يعني قصد، والمتحذلقون المدعون للفهم والقدرة على الاستنباط، يعني حاول كثير من أصحاب الفكر والرأي والمناظرة وعلم الكلام أن يأتوا بقوانين وبراهين وأدلة تؤيد ما يحتجون به على الخصم، لكن ما جاء في القرآن الكريم من كلام الله رب العالمين هو أوضح وأجلى وأبين من ذلك كله. فلم يقدروا عليها كقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. هذه الآية من سورة ياسين يتحدى فيها الله سبحانه وتعالى المعاندين الكافرين الذين ينكرون البعث وينكرون القيامة ولا يتصورون أن هذا الكون يفنى ويعاد ويركب من جديد. فالله سبحانه وتعالى يسوق إليهم هذه الحجة البالغة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. والخلاق القادر على الخلق العالم بما يصنع لا يعجزه شيء، وصنعه ولله المثل الأعلى، الصنع للصانع في المرة الثانية والإعادة لا شك أنه أيسر على المرة الأولى. فمن يحاول عمل شيء ويجيده، ثم بعد ذلك يريد أن يعيد العمل نفسه، لا شك أن ذلك أيسر عليه. وإن كان هذا كله في حق الله سبحانه وتعالى الإنشاء من عدم والإعادة لا تأثير لها على قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لا شك أن هذا تأكيد لمعنى الخلق من عدم والبعث والإحياء بعد الموت وبعد العدم، فهو دليل في نفس الدليل في صورة أخرى وبلفظ آخر. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا رد على من يتصور تعدد الآلهة. وانظر إلى الحضارات القديمة الوثنية التي يشاد بها في علم الحضارات بأن أصحابها أبدعوا وجاءوا بفنون وعلوم وثقافة موضع إعجاب، إلا أنهم مع ذلك كانت عقليتهم عقلية وثنية. فالله سبحانه وتعالى يرد على أمثال هؤلاء الوثنيين الذين يجعلون إلها للخير وإلها للشر وإلها للجمال وإلها للريح وإلها للمطر، يرد عليهم مسفها فهمهم وعقلهم، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، أي هذه السماوات والأرضون لو كان فيهما أكثر من إله لا وقع الخلاف بينهم وحدث ما لا تحمد عقباه من المخالفة، أحدهم يخلق والآخر يعدم، وهلم جرى وما قامت الدنيا ولا وقعت الحياة والعمران. نعم. إلى ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم، انظر إلى القرآن وما فيه من أخبار الأمم السابقة وما ابتلاها الله به من الاختبارات وما وقع لها من الامتحانات وما نزل بها من العقوبات لإنكارها رسالة من أرسلهم الله إليهم. فهؤلاء الأقوام الضاربون في القدم حدثنا الله عنهم بأوضح بيان وعما وقع لهم، وهذا ما لا تجده عند في غير كتاب الله سبحانه وتعالى. والمواعظ والحكم، والمواعظ والحكم التي في القرآن الكريم كثيرة، وقد سبق أن تناولنا بعضا منها في درس سابق وصورنا بعضها، استخرجنا بعضها من كتاب الله، ومنها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انظر إلى هذه الكلمات الجامعة قل العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. إذا التزم الإنسان بمثل هذا فإنه يسعد وينجو ويسلم من أذى الناس ويفوز بمحبتهم. نعم. وأخبار الدار الآخرة. أخبار الدار الآخرة من عذاب النار ومن حياة أهل الجنة ونعيمها المقيم وهول الموقف والحساب، كل هذا مبين ومسطر في القرآن والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فهم ذلك حق الفهم والعمل بمقتضاه. نعم. ومحاسن الآداب والشيم. الشيم جمع شيمة وهي الخلق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم ما أكثرها وما أجملها في ديننا الحنيف. نعم. قال الله جل اسمه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا شك أن كتاب الله كما تقدم في درس سابق فيه من الكليات ما يتيح للمسلم فهم هذه الحياة والعيش فيها وفق إرادة الله ومشيئته. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا. هذا بيان لما فيه من أمر الله سبحانه وتعالى ونواهيه الموزعة في القرآن الكريم، وهو ما يعرفه كل مسلم والحمد لله. نعم. وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبأكم وخبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. نعم. لا يخلفه طول الرد ولا تنقضي عجائبه. طول الرد طول الترديد والتلاوة. نعم. هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج. ومن خاصم به فلج، وفلج يعني فاز وظفر. ومن قسم به أقسط. أقسط يعني عدل، وأقسط مزيد بالهمزة بهذا المعنى يفيد إقامة الحق والعدل، ولو حذفت الهمزة وجاء الفعل ثلاثيا قسط لكان المعنى بخلاف ذلك، فيكون قسط بمعنى جار كما قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بينما المقسط يعني العادل من أقسط، وهذا يدخل في باب معاني الهمزة. فالهمزة في اللغة العربية مثلما تنقل الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي تحوله متعديا، تقول خرجت وأخرجت، خرج فلان بنفسه وأخرج غيره. لكن في من معاني الهمزة ما يسمى السلب، السلب وهو الفقدان. فيقولون أقسط بمعنى ألغى الجور والظلم وعدل، ويقولون شكا إليه فأشكاه، شكا إليه يعني بته شكواه فأشكاه، أزال شكايته، كان يكون محتاجا فأعطاه ما يسد حاجته، أو أن يكون مريضا فأعطاه ما ينفعه في الوقاية من دائه ونحو هذا. ويقولون أعجم الكتاب بمعنى أزال عجمته، ومن ذلك لفظ المعجم، فالمعجم أي القاموس قالوا سمي معجما لأنه يزيل غموض الألفاظ، فالهمزة للسلب، العجمة هي الالتباس والغموض بسبب فقدان البيان العربي، والإعجام هو الإظهار والإيضاح، ومن ذلك إعجام الحرف، حرف الباء والنون والياء والتاء تلتبس حروف، هذه الحروف تلتبس ببعضها، فإذا ما نقطت من فوق ومن تحت ونقطة ونقطتان وثلاثة فإنها تتضح، فهذا يسمى إعجاما لإزالة ما فيها من العجم والغموض. ومن ذلك قولهم أفلس فلان، أفلس فلان لا يعني أنه صار صاحب فلس أو فلوس، وإنما افتقد الفلس والفلوس، فهذه يقال عنها الهمزة تفيد السلب. نعم. ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قسمه الله. قسمه يعني كسره، وهذا الوعيد جدير بأن يضعه كل مسلم نصب عينيه، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على نبيه ليحتكم إليه خلقه، فإذا كان غير المؤمنين لا يعترفون بالقرآن ولا يؤمنون به فلا غرابة في ذلك، ولكن أن ينكر المسلم الذي يتلو كتاب الله في كل صلاة 5 مرات في اليوم والليلة ويتجاهل أحكامه فهذا لا يحل أبدا. وللأسف قبل ما وقع في البلاد العربية كان بعض الطغاة يعلنونها صراحة أنهم لا يحتكمون إلى قوانين القرون الوسطى، هكذا سمعت أحد الطغاة الذين أذلهم الله وأزال حكمهم كان يقول كيف يحتكم إلى قوانين القرون الوسطى، إشارة إلى أن القرآن نزل قبل عصور وأن هذا العصر يحتاج إلى قوانين حديثة هي ما يراه عند غير المسلمين، فهل هذا يرى نفسه مسلما والعياذ بالله؟ يرى القرآن من قوانين القرون الوسطى ولا حاجة للناس به، وإنما هم بحاجة إلى قوانين عصرية، ولا شك أنه يعني ما يقول لأنه هو سارق ونهاب يريد أن يتعامل هو مع الناس بالربا وبكل وسائل الإفساد، فلا يرضى ولا يقبل أن يحتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لبلادنا ويبرم لها أمر رشد بعد أن قنن علماؤها القوانين وفقا للشريعة الإسلامية، وأن نرى ذلك مطبقا. ولو طبقنا ذلك سوف يعلم الناس في حياة جديدة ما كانوا يجهلونه عن الإسلام من العدالة ومن إحقاق الحق ومن إزالة كل الأخطار. حتى الظالم سوف يسعد، حتى السارق، لأنه سوف يمنع ويحرم ويخشى فيطلب الرزق الحلال ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى فيناله في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يلجم أفواه المعاندين المخالفين لأمره الساعين لإبطال شريعته، وأن يجمع كلمة الليبيين والمسلمين أجمعين على إحقاق الشريعة والدين والعمل بهما في حياتنا هذه. نعم. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب. نعم. ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه: ولا يختلف ولا يتشان من الشن، وهو الجلد اليابس، يعني لا يبيد ولا ينكمش ولا يذهب وينقطع. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الحاكم مرفوعا. نعم. فيه نبأ الأولين والآخرين، وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فيها يا نبيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب. هذا الحديث رواه ابن الدريس عن كعب الأحبار في فضائل القرآن. نعم. وعن كعب: عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ما قصه القرآن في على بني إسرائيل فيما هم فيه يختلفون، مثل خبر عزير وعيسى عليه السلام، وما جاء من الأخبار المحرفة في كتبهم مما بينه الله وأوضحه. والله